لو أن رجلا دعا سلطانا إلى بيته فجاء يعني وقت الصلاة ويعني والسلطان في بيته أي يصلي يعني صاحب الدار أو السلطان يعني السلطان في البيت يعني دعا سلطان في بيته يعني غدا أي لكن ترى حديث عتبان ما هو لم هذا الذي تقول أنا أعرف ما هو إلا هذا أن سلطانا جاء يعني دعا رجلا إلى بيته فجاء وقت الصلاة أي نعم أي يصلي يعني صاحب البيت أو السلطان أعرف أنه ما يعني ما هذا. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن رجل الرجل في بيته فيكون صاحب البيت أحق لكن قال الفقهاء إن السلطان أحق لأن ولايته عامة تشمل الولاية على البيت والولاية على عموم الناس ولهذا قال صاحب زاد بن سقنع صاحب البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان إلا من ذي سلطان وعلّلوا على ذلك بأن له سلطة على صاحب البيت وسلطة على المسجد ولكن ظاهر السنة خلاف ذلك أن الرسول جعل صاحب البيت أولى.